نعم. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الحدود باب حد الزاني، وعن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة أو الاعتراف. متفق عليه. عندنا في النسخة التي معي يقول: علق فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. قال: إذا كان الرجم باقيا مفروضا في الشريعة فلماذا تنسخ آيته؟ استفهام عنده. نقول: من الحكم المرتبة على النسخ امتحان المكلفين، امتحان المكلفين، بحيث إذا فرض عليه شيء ثم نسخ أو العكس، ما مدى امتثاله لما ألفه من قبل ثم منع منه؟ يمتحن المكلف، لأنه قد يوجد من يقول لماذا، مثل ما استشكل هذا. نقول: سمعنا وأطعنا، والحديث في الصحيحين، ليس لأحد كلام. نعم، جزاك الله خير. نعم، صلى الله عليه. زاد الإسماعيلي بعد قوله: أو الاعتراف، وقد قرأناها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث، وبين في رواية النساء في رواية عند النساء محلها من السورة، وأنها كانت في سورة الأحزاب. ما عندك هذا؟ لا، ما عندي. عنده الظاهر مأخوذة من هذه اللي معك. وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب، كان هجة ثلانش، وبين في رواية عند النساء محلها في السورة، وأنها كانت في سورة الأحزاب. وفي رواية: زيادة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي رواية: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وهذا القسم من نسخ التلاوة ومع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. لأن النسخ أقسام: نسخ الحكم وبقاء التلاوة هذا الكثير، ونسخ الحكم والتلاوة وهذا موجود، ونسخ التلاوة دون الحكم. نعم. السلام. وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج والسيد حبلى ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل، أنه يثبت الحد بالحبل. وقد ذهب، وهذا مذهب عمر، يعني إذا لم تدعي شيئا يرفع عنها الحد، هل في وسيلة للحبل دون الوطء غير الوطء؟ نعم، لو لقحت، نعم، بآلة، لقحت بآلة حملت، يصير ولا ما يصير؟ يقام عليها الحد ولا ما يقام؟ حفظ ما رجل مثلا في وعاء يحفظه من التغير، فوضع في رحم هذه المرأة فحبلت، في السابق ما كان فيه وسيلة للحبل إلا ما يوجب الحد الجماع، لكن لو وجد مثل هذا هم يقولون استدخلت ماء لو وجد مثل هذا يعني بواسطة آلة لو ليس بواسطة جماع موجب للحد أو موجب للتعزير مثلا، نعم، لأن الموجب للحد هو العلاج، العلاج ولو لم يحصل الحبل، نعم. وهذا مذهب عمر وإليه ذهب قالوا إن العلاج الذي يترتب عليه الحد يترتب عليه 12 حكما، 12 حكم اللي يتبرع يجي بهن لنا الدرس القادم في فسحة الآن 3 أيام، 12 حكم، من يلتزم خير شر. نعم. وهذا مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه، وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إنه لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه، فينزل بمنزلة الإجماع. قلت لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما نزل منزلته. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به ولم يخالف، لا يعرف له مخالف، فعلى قاعدة أهل العلم أنه ملزم. كيف؟ يعني لو وصل إلى فرج المرأة من غير علاج، الأحكام المرتبة كلها على العلاج، على العلاج، لكن هل ثبت أنه يثبت يصير الحمل أو يوجد الحمل بمجرد مثل هذا؟ إنهم قالوا أنه قد تحبل لأنها استعملت منديل مثلا استعمله رجل أو ما أشبه ذلك، يعني يذكرونه في الكتب هذا، لكن هل من ناحية الطبية يثبت ولا ما يثبت من حيث الواقع؟ على كل حال الحدود المرتبة، الحد مرتب على، والأحكام كلها مرتبة على العلاج، وما عدا ذلك لا يثبت به الحد الكامل، لا يثبت به الحد الكامل. يعني لو أن هذه المرأة التي وجدت حبلة هل ترجم بمجرد وجود الحبل أو إذا لم تذكر شبهة أو تذكر شيء؟ مثل ما ذكر أهل العلم، لا، إذا لم تذكر سبب غير الجماع. نعم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها بمثنات تحتية فمثلثة فراء فموحدة، التعنيف لفظا ومعنى. ثم إذا زنت، التثريب هو التعنيف، يعني بزنته ومعناه. نعم. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة، يعني لا يزيد على الحد، لا يجوز له الزيادة على الحد، ولا يعنف ولا يتكلم ولا يرفع صوته ولا شيء، إذا جلد الحد المقرر شرعا لا تجوز الزيادة عليه. نعم. نعم، لو درأ عنها الحد وعزرها بكلام أو جمع لها بين الأذى بضرب أو شبه وكلام له أن يزيد، لكن بالنسبة للحد المحدد لا تجوز زيادة عليه. نعم. ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. فيه مسائل. فليجلدها الحد، هذا يدل على أن السيد يقيم الحدود على عبده وأمته، وأما من عداه فلا يجوز له أن يقيم الحد على أحد، لا على زوجته ولا على ولده ولا على أحد كائن ما كان، فالحدود إلى السلطان ما عدا السيد مع رقيقه. نعم. وفي قوله فيه مسائل، الأولى دل قوله فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة، وذهب إليه بعض العلماء، وقيل المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة وهو الشهادة أو الإقرار، والإقرار الشهادة تقام عند الحاكم. والشهادة أو الإقرار والشهادة تقام عند الحاكم. وهو الشهادة أو الإقرار، والإقرار الشهادة. لا لا، وهو الشهادة أو الإقرار، قف، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر. والشهادة وهو الشهادة أو الإقرار، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر. وقال بعض الشافعية تقام عند السيد. وفي قوله فليجلدها دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي، وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام، وإلا فالحدود إليه، والأول أقوى. الحديث صريح في مثل هذا. نعم. والمراد بالحد الحد المعروف، بالجلد، بالجلد الحد المعروف. والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المسألة الثانية قوله ولا يثرب، يقاس، يقاس على الأمة، يقاس عليه العبد، يقاس عليه العبد، فحكمهم واحد. نعم. ويستوي في ذلك البكر والثيب، يستوي في ذلك البكر والثيب، نصف الجلد بالنسبة للبكر والثيب، لأن الرجم لا يتبعض ولا يتنصف. نعم. المسألة الثانية قوله ولا يثرب عليها، ورد في لفظ النساء ولا يعنفها، وهو بمعنى ما هنا، وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد. ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد. قال ابن بطال يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه. ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي أقيم عليه الحد للخمر، وقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قوله إذا زنت إلى آخره دليل على أن الزاني ثم إذا زنت، في قوله ثم إذا زنت، صلى الله عليه، يعني المرة الثانية والثالثة. نعم. في قوله ثم إذا زنت إلى آخره دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد. وأما يعني إذا لا تتداخل الحدود في مثل هذه الصورة، لكن لو تكرر منه الزنا قبل إقامة الحد اكتفي بحد واحد. نعم. وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد. ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه لا يقيم عليها الحد. قال المصنف في الفتح الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، والسكوت عنه في هذا الحديث للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. المسألة الثالثة ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة، وأن إمساك من تكررت منها الفاحشة محرم، وهذا قول داود وأصحابه، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. قال ابن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ على مباعدة من تكرر منه الزنا، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا، وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة. وفيه أيضا دليل أن إذا تغير المكان هذه الأمة قد تنتقل إلى من هو أشد في المراقبة والحرص على هذه الأمة بحيث يكفها ويمنعها من الزنا أو يعفها بنفسه، مقصود أنه إذا تغير، إذا وجد التكرار عرف أنها وجودها في هذا المكان غير مناسب، فتنتقل منه إلى مكان آخر يتم حفظها فيه. نعم. أحسن. ولا خشيت إيش؟ يعني قبل وقوعه، لأن البلاء موكل بالمنطق. نعم. مسائل علمية موجودة في كتب أهل العلم ويتعلمها الناس، لكن إذا سأل عن شيء ليست له مقدمات ويسأل عن أهله ويتحسس ويزيد في مثل هذا يمكن قد يبتلى، أما يسأل من أجل الفائدة ويبحث في كل ما فيش كانش. نعم. وفي دليل على أنه لا يجب فراق الزانية، لأن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطأها مالكها ومن لا يطأها، ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق، إذ لو كان موجبا له لوجب فراقها في أول مرة، بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه. وهذا الإيجاب لا لمجرد الزنا بل لتكرره، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة التي هي الدياثة. قالوا مثلها الزوجة، لا يجب على الزوج مفارقة زوجته إذا زنت، أما إلا إذا اتهم بدياثة أو ما أشبه ذلك. الناس يتعاظمون مثل هذا، وهو حق، يعني شيء عظيم، يعني أن الإنسان يقر زوجته ويمسكها بعد الزنا، لا شك أن هذا يدل على، قد يدل على ضعف في الغيرة، يعني قد وصل ببعض الناس الحد إلى أن يكونوا مثل البهائم وإن انتسبوا إلى الإسلام، وبعض الناس تزيد غيرته إلى حد أن يقتل من حصل منه شيء من المخالفة، فلا هذا ولا هذا، توسط في شرع الله. نعم. صلى الله. نعم. الأصل في الأمر فليبعها، لام الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. لكن العلة فليبعها، لأنه قد يصرفون بالعلة، علة الأمر بالبيع ليتم حفظها عند غيره، قد يكون غيره الذي بيعت عليه أشد تساهلا منه فلا تتحقق هذه العلة. نعم. ويجري هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكررت منه وجب لما عرفت. قالوا: وإنما أمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريبا، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة، فلا نشتغل به. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة بالحقير؟ انتهى. قلت: ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب، ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب. وقوله: وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قلنا: وثبت هنا مخصص لذلك النهي، وهو هذا الأمر. وقد وقع الإجماع على ترجيح جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالما به، وكذا إذا كان جاهلا عند الجمهور. وقوله: ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، فقال: ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك، إذ لا ينقطع إلا بتركها، وليس في بيعها ما يصيرها تاركة له. وقد قيل في وجه الحكمة في الأمر ببيعها، مع أنه ليس من موانع الزنا، إنه جواز أن يستغني عنها المشتري، وتعلم أن تستغني عند المشتري، إنه جواز أن تستغني عند المشتري، وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا، فتتركه خشية من تنقلها عند الملاك، أو لأنه لا قد يعفها بالتسري بها أو بتزويجها. المسألة الرابعة: وهل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لئلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فإن الزنا يعني مقتضى قوله فليبعها ولو بضفير أو بحبل من شعر أنه يخبر بهذا العيب، يعني يؤخذ من الحط من قيمتها إلى هذا الحد أنه يخبر بما وقع منها. إلا ما يمكن أن تباع أمة بضفير أو بحبل من شعر إلا إذا أخبر أنها زانية، أما إذا لم يخبر فإنه لا تصل قيمته على أي حال إلى هذا الحد. فهذا دليل على أنه يخبر، واستدل به أيضا على أنه يجب إخبار الخاطب إذا خطب من حصل منها شيء من الهفوات، يعني حصل منها مقارفة فاحشة وخطبت يخبر عنها، لأن هذا غش، وأي غش يعني يكون أعظم من الغش في العرض؟ هذا القول متجه ومقيس على الأمة التي ما وصلت قيمتها إلى الحبل حتى أخبر عنها وعن عيبها. لكن مر بنا في الموطأ، كنت تذكرون أن رجلا خطبت أخته وقد قارفت فأراد أن يخبر، فقال عمر لو أخبر لا أوجعته ضربا. فهذا من باب الستر، لكن لا يصل الستر إلى حد بحيث يجرئ هؤلاء الجنات على ممارسة ما يريدون من غير رقيب ولا حسيب، وأنها لا تحسب حساب لمن يريد خطبتها، ولا لا يصل الأمر إلى هذا الحد. لكن إذا حصلت منها هفوة ولا حصل منها اغتصاب ولا شبه مثل هذا لو لم يخبر، أما إذا كانت صاحبة اعتياد لهذا الأمر وتمارسه من غير أدنى إشكال ولا شيء، وكنت تخرج مع كل أحد وتلتقي بكل أحد، مثل هذه لا يجوز أن نغش بها مسلم، والله المستعان. نعم. وين شلون تخبر؟ هو إذا خطب يقال لها ترى ما يبكر، طيب تزوجت ما تزوجت ما تزوجت، يعني هذا بالنسبة لإيش؟ لمن استمرت هذه العادة وصارت عندها الفاحشة أمر يعني ميسور وتخرج مع كل من يدعوها. أما إذا حصل منها هفوة ولا زلة وتابت منها أو اغتصبت أو حصل شيء من تغرير ولا شبه، هذه مسألة ثانية. نعم. ما وضع الرجل يعني إذا أخفي عنه هذا العيب، العيب عيب بالغ الخطورة، ثم بعد ذلك بعد أن يتورط بأولاد يخبر أو يصله خبر، كارثة بالنسبة له، والله المستعان. نعم. صلى الله السلامة والعافية. يكثر السؤال يعني عن مثل هذا، هل تخبر أو لا تخبر أو كذا، والله المستعان. كثير من يحصل منهم مثل هذا لا يعرف ولي الأمر ولا يدري عن شيء، فيصعب التعامل مع الخطاب، ومع وإن أخبرت الوالد في مشكلة كارثة وإن سكتت إلى مشكلة أعظم. مقصود مثل هذه الأمور بعض الناس يفعل الفعل ولا يحسب حساب العواقب، ولا يحسب حساب العواقب. هنا قصص وأخبار يعني يندى لها الجبين، والله المستعان. وسببه ما ابتلي به المسلمون من تساهل في هذا الباب، من ترك الحبل على الغارب للنساء وغيرهن يخرجون متى ما أرادوا يدخلون متى ما أرادوا، والخدم الأجان موجودين في البيوت والخادمات موجودة في البيوت، يعني أمور تساهل بها الناس وجرت عليهم المصائب. الإطلاق صعب، لكن هذا ما عنده غيره. من يسقط ولايته ومن يحكم بها. الله المستعان. الله المستعان. نعم. المسألة الرابعة: هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لأن إذا حكم على الشخص الذي يدخل أو يمكن المولّيات ومن الشباب ومن ولاهم الله أمره يمكنهم من مشاهدة هذه الفواحش من خلال القنوات، هذا يحكم عليه بأنه غاش وأفتى بهذا من أفتى من أهل العلم من أهل الرسوخ، فكيف بمن يجعلهم يرون الفواحش على طبيعتها؟ والله المستعان، لا أعظم بلا شك. نعم. المسألة الرابعة: هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لئلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فإن الزنا عيب، ولذا أمر بالحط من القيمة؟ يحتمل ألا يجب ذلك، لأن الشارع قد أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها، ثم هذا العيب ليس معلوما ثبوته في الاستقبال، فقد يتوب الفاجر ويفجر البار، وكونه قد وقع منها وأقيم عليه الحد وأقيم عليها الحد وقد صيره كغير الواقع ولهذا نهى عن التعنيف لها وبيان عيبها، قد يكون من التعنيف. وأما أنه يندب له ذكر سبب بيعها فلعله يندب ويدخل تحت عموم المناصحة. خلاص انتهى. أخبر، إذا أخبر عن سبب البيع فقد أخبر بالعيب. نعم. ها؟ شو؟ يعني وجوب الإخبار لئلا يكون غاشا، وبين أن يستحب. المسألة خطيرة سواء قلنا بالوجوب أو عدم، لأن على الطرفين، يعني أثرها على المرأة شديد إذا أخبر الخاطب، والأثر على الزوج إذا غش أيضا شديد، فأيهما أولى بمراعاة مصلحته، من وقعت منه الهفوة أو من كان بريئا منها؟ ما يقال لهذه المرأة تحمل الآثار المترتبة على فعلها؟ ويأتي رجل بعيد كل البعد عن هذه الأمور وقد يكون من أعف الناس وأصلحهم ويغش بمثل هذه المسألة، يعني تحتاج إلى مزيد عناية ودقة في النظر. يعني الواحد يتصور أنه ابتلي شخص عفيف من عباد الله الصالحين يبتلى بمثل هذه، ثم بعد ذلك يبلغه ما يبلغه، وقد يبلغه منها، لأن النساء لا تثبت على السر، لا بد أن فلتات اللسان وكذا لا بد أن يظهر منها شيء. نعم. المسألة الخامسة: في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقة سواء قد أحصنت أو لا، وفي قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دليل على شرطية الإحصان، ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في جلد المحصنة من الإماء، وأن عليها نصف الجلد لا نصف الرجم، إذ لا يتنصف، فيكون فائدة التقييد بالشرط في الآية وصرح بتفصيل الإطلاق قول علي عليه السلام في خطبته: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، وهذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحد إلى أنه لا يحد من العبيد والإماء إلا من أحصن، وهو مذهب ابن عباس، ولكن يؤيده كلام الجمهور ولكن يؤيد كلام الجمهور إطلاق

وعن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها، فأمر بها فشكت مبني للمجهول أي شدت، وورد في رواية: عليها ثيابها. ثم أمر ورد في رواية يعني شدت بدل شكت. نعم، شكت وشدت المعنى واحد والوزن واحد أيضا. نعم، في رواية: عليها ثيابها. ثم أمر بها، يعني الرواية الثانية ليست مسلطة على عليها ثيابها. نعم، شكت مبني للمجهول أي شدت، وورد في رواية يعني ورد في رواية شدت بدل شكت. عليها ثيابها، شكت عليها ثيابها وشدت عليها ثيابها، يعني ثيابها موجودة في كل الروايات. نعم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. ظاهر قوله: فإذا وضعت فأتني بها، ففعل أنه وقع الرجم عقيب الوضع، يعني مباشرة للعطف بالفاء. نعم، إلا أنه ثبت في رواية أخرى لمسلم أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها، وأتت به وفي يده كسرة خبز، ففي رواية الكتاب طي واختصار. قال النووي بعد ذكر روايتين وهما في صحيح مسلم: ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز. هذا ما يترجح به أنهما قصتان لا قصة واحدة، الغامدية لا قصة والجهنية لا قصة، وهذه رجمت بعد الوضع مباشرة، وهذه رجمت بعد أن فطمت، ورجم تلك بعد الوضع مباشرة لأنها وجدت من يكفل ولدها، وهذه لم تجد. يعني هناك فروق بين الروايات، قد يتجه القول بأنهما قصتان، وهناك تشابه كبير بين القصتين يتجه القول بسببه أنها قصة واحدة. يعني قولهم أن الجهنية هي المعروفة بالغامدية أو غامد بطن من جهينة، يعني كتب الأنساب يعني ما تؤيد مثل هذا بقوة، وإن وجد بطن من جهينة اسمه غامد لا يمت إلى القبيلة المعروفة الآن بصلة. نعم، والأولى أن رجمها عقيب الولادة، فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية، فيكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، إنما قاله بعد الفطام، وأراد برضاعه كفالته وتربيته، وسماه رضاعا مجازا، انتهى باختصار. والحديث دليل على وجوب الرجم، وتقدم. هذا يمكن في قصة من رجمت بعد الولادة مباشرة، قام علي رضاعه فتكفل به فرجمت. ثانيا، ما وجدت من يرضعه فترك حتى أرضعته. نعم. والحديث دليل. أما المراد بالرضاعة الكفالة مجازا وسماه رضاعه بعد الفطام، هذا فيه بعد. نعم. والحديث دليل على وجوب الرجم، وتقدم الكلام فيه. وأما شد ثيابها عليها فلأجل ألا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة. واتفق العلماء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائمة، إلا عند مالك فقال قاعدة، وقيل يتخير الإمام بينهما. وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية، فصلى للبناء للمعلوم، إلا أنه قال الطبراني إنه طبراني ولا طبري؟ طبراني. لا، كلام على العزو كان عند الطبراني في واضح. إلا أنه قال الطبراني إنها بضم الصاد وكسر اللام، قال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لأبي داود. شو؟ يعني المعجم ما يضبط والطبري في تهذيب الآثار يمكن عندهما معا شو المعنى إن تهذيب الآثار للطبري ما هو موجود كامل، فالإخوة الذين حققوا الكتاب وجدوا عند الطبري أن يفعزوه له، وقد يكون موجود عند الطبري ما في ما يمنع. نعم الطبراني في الغالب ما يضبط، يعني ما هو كتاب ضبط، يعني مكتاب رواية. نعم سمعي. وقال قال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لأبي داود، فأمرهم أن يصلوا، ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام، وظاهره قول عمر وظاهر قول عمر تصلي عليها أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه، فيؤيد رواية الأكثر لمسلم. والقول بأن المراد من صلى وتصلي من صلى وتصلي أي تأمر أمر بأن يصلى. نعم أي أمر. والمراد والقول بأن المراد من صلى أمر بأن يصلى، لأن الفعل قد ينسب إلى من أمر به، يعني مثل ما يقال بنى الأمير وحفر الأمير وفعل الأمير، قد أمر صلى يعني أمر بالصلاة عليها، لكن اللفظ يعني حقيقته أنه باشر الصلاة بنفسه عليه الصلاة والسلام. لو كان أمر ما حصل مثل هذا الكلام من عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. وأنه أسند إليه صلى الله عليه وسلم لأن الآمر لكونه الآمر خلاف آمرة نعم لكونه الآمر خلاف الظاهر، فإن الأصل الحقيقة. وعلى كل تقدير فقد صلى صلى الله عليه وسلم عليها وأمر بالصلاة أو أمر بالصلاة، فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص، إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب، فهذا يتنزل على الخلاف في الصلاة على الفساق، والجمهور أنه يصلى عليهم، ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم. وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد، وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور. والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يكفي بارك الله، صلى على محمد وعلى آله وصحبه.